روي ذلك عن علي بن أبي طالب، ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون، كما قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بتسع الآيات إنما هي ما تقدم ذكره من العصا واليد والسنين ونقص من الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم التي فيها حجج وبراهين على فرعون وقومه وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله، وليس المراد منها كما ورد في هذا الحديث، فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومه، وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل عبد الله بن سلمة، فإن له بعض ما ينكر، والله أعلم. هذا تعليل من الشيخ رحمه الله، يريد أن يبين لك أن ما قيل ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات من في حديث صفوان بن عسال أن هذا فيه نوع من الوهم، والوهم أشار إلى أنه قد يكون أتى من عبد الله بن سلمة، فإن في حفظه شيء وقد تكلم العلماء في حفظه، ولذلك لعله اشتبه عليه هذه الآيات التسع بالكلمات التسع، فبدل ما يقول الكلمات التسع التي جاءت في أكثر من حديث ذكر الآيات التسع، وهذا توجيه من الشيخ رحمه الله. والعلماء أحيانا ينصون على أن هذا الحديث خطأ، والخطأ هل هو موضوع أم لا؟ إذا قيل خطأ هل هو موضوع أم لا؟ ها؟ هو إعلان لا شك، لكن الخطأ هو من قبيل الموضوع، والموضوع نوعان. الموضوع بالمفهوم العام هو الحديث الذي نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الراوي كذابا فلا إشكال أن هذا الحديث موضوع، وإذا كان الراوي مخطئا يعني هذا الحديث لا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو ليس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يحل للإنسان أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيانه. وإذا ذلك تجد أن أبا حاتم رحمه الله أحيانا يقول هذا الحديث خطأ، فرق بينه وبين هذا الحديث فيه سيء الحفظ أو نحو من ذلك، وإن كان الجميع يعني، لذلك هذا نموذج له.